أسبابنا أعطينا ليس على بابك. ربي يحفظكم إن شاء الله. يا وطن تلي بعليا يا وحيد وحداني لحبيب لوليا يا قولا الشيخ كروم ايام كبارة طلبهم يعجاله قال لي ولاد خالي ناصر ناصر سلطان هذا اللي قال لي والعمري خوه قال لي يا ربي جيب الشفاء هشام ان شاء الله قال لي ولا فاميلي مديني بكيت بكيت تدري هنا سلود معيتها يا عمري يا سلود معيتها الشكوى للربي زيد تبنيتها يا عمري يا بكيت بكيت تدري هنا سلود معيتها يا عمري يا سلود معيتها الشكوى ماشي غنى تراقب ماشي قال عودو قال عودو نجيب ونجيب جالاكسي قال لي صفيان العلمة قال لي الشاب عبد الله قال لي زارتي زينو العمري قال لي وناس الهضابة قال لي وناس الصيفة وناس الجامعة قال لي وتموت على على راس نصر العريس ولا صفيان هذا الليلة هذه هي يا عتني ويتحن علي يا